سمعت البارحة من الشيخ على قناة الرحمة بأن الزوج الذي كتب كتابه على زوجته من دون أن يبني بها لا يجوز له أن يختلي بها أو كذا، وإن فعل ذلك فإنه آثم وهي آثمة، وكذلك الأهل آثمون، ولكنه لم يورد أدلته فنرجو التوضيح لأن هذا الأمر شائع جدا عندنا بالشام. الحقيقة أن الشيخ الذي أفتى بذلك أراد سد الذريعة إلى ما هو ممنوع، بمعنى إن الأصل أن العقد يبيح للعاقد ما لا تبيحه الخطبة مثلا، وهو في نفس الوقت أدنى من البناء أو الدخول بالمرء، والمتعارف عليه أن العقد لا يتبعه وط حتى يدخل بزوجته أو ينقلها إلى عش الزوجية الذي أعده لها. والعلماء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فكأن ولي البنت أو الزوجة لما بيرجع أو بيؤجل مسألة الدخلة أو البناء بابنته كأنه بيقول له ضمنا إياك ثم إياك أن تطأها في بيتي، وكأنه كتب هذا في صلب العقد. والمسلمون عند شروطهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. لأجل هذا إذا المتفق على منعه هو الوطء، لأجل هذا اختلف العلماء في مقدمات الوطء ومنها الخلوة، هل يجوز أم لا يجوز. فمنهم من أفتى بسد الذريعة وقال إن هذه المقدمات قد تؤدي إلى ما هو ممنوع وهو الوطء فيمنع منها سدا للذريعة. والإفتاء بسد الذريعة له وجهه، فمعلوم مثلا أن الله تبارك وتعالى عندما قال لا تقربوا الزنا قصد بذلك البعد عن مقدمات الزنا، لأنه لو أباح هذه المقدمات أدت إلى الزنا المحرم لذاته. ومن هنا العلماء رحمهم الله قسموا المحرمات إلى قسمين، محرم ذاتي ومحرم لعارض، فالزنا محرم ذاتي، النظرة المصافحة ونحو ذلك محرم لعارض لأنه بيؤدي إلى المحرم الذاتي. فمن هنا قلت إن البعض أفتى بالمنع سواء من قبلة أو من مباشرة من الخارج أو خلوة أو نحو ذلك، خشية إنه يجر إلى الممنوع وهو الوطء. والبعض توسط وقال إن لا بأس بالمصافحة، القبلة، الجلوس معها في يعني حضرة أهلها، الخروج معها في طريق مسلوك أو في مكان عام. لكن الحقيقة إنه عندنا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله تعالى عقد عليها 3 سنوات قبل أن يبني بها، ولم يذكر أن صلى الله عليه وسلم فعل شيئا مما يفعله الزوج مع زوجته أو العاقد مع المعقود عليها في أيامنا هذه، فتلك هي السنة. إنما المحرم الذي نقطع بمنعه هو الوطء. وبعد ذلك الإنسان على نفسه بصيرة، وإن كنا نقول بأن سد الذريعة يقتضي الامتناع مما يستحي المرء أن يفعله أمام والدي الفتاة. يعني مثلا لو أنه جاي من سفر ولفرحة زوجته بقدومه هجمت عليه فقبلها، هذا أمر لا يستنكر سيما عندنا في مصر مثلا، أما أن يكون في الدخلة والخارجة يقبلها فهذا أمر مستنكر حتى لو دخل بها. فالحاصل أن نقول أن الممنوع هو الوطء، وما غلب على الظن أن يؤدي الوطء أن يؤدي إلى وطء هذا هو الممنوع، الوطء نفسه وما أدى إليه.